الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال التنبيه على المسألة التاسعة مما يتعلق بالصلاة، وهو إتمام ركوعها وسجودها. وذكرنا حديث المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع سوى ظهره، بحيث أن لو وضع فوق ظهره شيء من الماء أو كوب لا تدل. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع صهر ظهره، أي سواه. وهكذا تكون صفة الركوع، إذا ركع فصفة الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. بعض الناس إذا ركع يضع يده عند فخذيه، وآخر يضع يديه عند ساقيه، وهي الصحيح أنك تضع على ركبتيك كأنك تقبض عليهما وتفرج بين ضلوعين، بين جنبين، يفرج كما كان عليه الصلاة والسلام، ويستوي ويتوقف في هذه الهيئة حتى يطمئن. إذا لم يطمئن لا صلاة له، لا صلاة لمن لم يسوي ظهره صلبه في الركوع، لا صلاة لمن لم يسوي صلبه في الركوع، أي يستوي راكعا ويعتدل. من لم يطمئن راكعا فلا صلاة له. فهذا الاطمئنان في الركوع أمر لازم وركن في الصلاة. ومن الناس من لا يستوي في الركوع ولا يعتدل، قائم يركع مباشرة، هذا لا تصح الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: قال أعد الصلاة، لا صلاة له، يعني لم تصلي أنه صلى، ركع وقام وركع ورفع وسجد ورفع وسجد ورفع وزاد ركع الثانية والتشهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة المشروعة الشرعية الصحيحة، لم تأتي بهيئات الصلاة بحيث تقبل منك. فالطمأنينة في الركوع والاعتدال ركن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يعتدل. ربنا لك ما نراه من بعضهم مباشرة، ومنهم من لا يعتدل أصلا، يعني لا يرجع رأسه مستويا في قامته عند قيامه، يعني يرفع شوي بعدين يهب ساجدا، لا صلاة له، صلاته باطلة غير معتد بها. هذا قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ونفس الشيء يقال في السجود، إذا سجد بعض الناس يضع رأسه ويرفع، قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا تضيقت الشمس الغروب ركعها ونقرها نقرتك، صلى ونقرها نقرتك، يعني ما يطمئن. ثم ارفع واجلس حتى تطمئن جالسا أيضا بين السجدتين. من الناس من لا يجلس أصلا، يرفع رأسه ويجلس، هذه لا صلاة له، صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة. هذه صلاة حينئذ تقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع واصنع مثل ذلك في صلاتك كلها. فإذا المسألة هذه التاسعة التنبيه لهيئة الصلاة، لا بد أن تكون على ما جاء في الشرع، على ما جاء في السنة، على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة هيئات الصلاة والاطمئنان والاعتدال فيها. فالصلاة تلك التي يسلع بها صاحبها وينقر نقر الديك، هذه غير معتد بها وغير مقبولة، وهي صلاة باطلة لا صلاة لصاحبها، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا أتى بهيئة الصلاة يمكن منها ويتمكن الركوع، يركع ويبقى لحظة راكعا مستويا، ثم سمع الله من ربنا ولك الحمد قائما ويعتدي. قال عليه الصلاة والسلام أو قال الصحابة يصفون سبحان الذي سبحانه الحمد لله، يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، يعني في هيئاته يأتي بالهيئة بحيث كل عظم يرجع إلى مكانه، ثم يأتي بالهيئة الأخرى ويستوي فيها حتى يعتدل ويستوي كل عظم في مكانه، دليل على أنه كان يمد الوقت فيها. وهذا في كل هيئات الصلاة، فينتبه الإنسان لها. دعاء الرائد مثل ما ذكرت، سبحان الذي سبحانه الله بحمده والملائكة من خيفته، هذا الرائد الذي له صوت كما جاء في صوت الرائد نفسه. نعم. المسألة الأخيرة العاشرة، مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث يجمل ذلك هو حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد قط أخف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليت قط خلف أحد صلاة أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أخف الناس صلاة، وهو عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، وفي رواية المليئة. ولكن إذا ما المقصود بالتخفيف؟ التخفيف هذا نسبي، التخفيف نسبي، قد كان الصحابة يرون أنهم إذا صلوا الركعات الثمان بالبقرة كأنهم خففوا، كانوا يرون إذا صلوا إذا قاموا بالبقرة خففوا، يرون أنهم قد خففوا. فالتخفيف نسبي، ليس التخفيف على حسب هوى من يصلي بالناس أو على حسب هوى الناس، فالتخفيف نسبي. والمقصود الحاصل أنه ماذا؟ أن من يصلي بالناس يخفف لهم ويخفف عليهم كما كان صلى الله عليه وسلم. فكيف كان صلاته؟ يقول أنس لما جاءه أناس يزورونه ووجدوه يبكي، قال: وما يبكيك؟ قال: والله ما أعرف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام شيء إلا هذا الصلاة، وهذه الصلاة قد غيروها. قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قلنا قد نسي، قلنا قد نسي لطول قيامه. وهو يقول كان أخف الناس صلاة، كان يفعل شيئا لا أراه تفعله، إذا ركع أطال حتى قلنا لعله وهم لعله نسي، وإذا رفع كذلك، إذا سجد وإذا رفع بالسجود. ويقول أنس أو يصلي لهم أنس صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فأعددنا له قدر عشر تسبيحات في الركوع، وعشر تسبيحات السجود. وهو كان أخف الناس صلاة عليه الصلاة والسلام. فمقدار صلاة رسول الله كانت كيف؟ كان يخف فيها، لكن ليس تخفيفا مخلا ولا تطويلا يفتن فيه الناس ويؤثر فيه على الناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو معاذ ولمن أطال الصلاة من الناس: أفتان أنت؟ يعني صلي ولا تطل به، لا تطل به، ولكن لا تطل وخفف على وفق تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فذكر الرجل الذي صلى بهم قد أطال في صلاة العشاء، أطال في العشاء، استفتح البقرة وقرأ. فلنأتي إلى مقدار صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان كيف كان يقرأ؟ الظهر قالوا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، قال: فقدرنا له قدر ركعتين الأوليين من الظهر، قدر ألف لام ميم تنزيل. صلاة الظهر ركعتين الأوليين قدر سورة السجدة الأولى أطول من الثانية، بعض الروايات قدر 30 آية، الظهر قدر 30 آية، يعني قدر سورة التبارك ركعة، والركعتين قدر سورة السجدة 3 صفحات، وهذا تخفيف منه صلى الله عليه وسلم. والركعتين الأخرين من الظهر على النصف من ذلك، على النصف. لهذا استفاد بعض العلماء أنه أحياناً يجوز تقرأ الفاتحة وسورة، والعصر الركعتين الأوليين على النصف من الركعتين الأوليين من الظهر، على النصف، والركعتين يعني قدر ركعتين الأخرين من الظهر، والركعتين الأخرين من العصر على نصف الركعتين الأوليين من العصر، اللي هما قدر ركعتين الأخرين من الظهر، اللي هما نصف الركعتين الأوليين من الظهر. طيب، والمغرب، المغرب بقصار المفصل، قصار المفصل، المفصل يبدأ صوت قاف إلى صوت الناس. عندنا طوال المفصل إلى قريب من النبأ وما بعدها إلى قريب من التكوير، ثم أوسط المفصل، ثم قصاره من الضحى إلى ما تحت أو نحو ذلك، قصار المفصل في المغرب. لكن كان أحيانا يقرأ بأكثر، قرأ بالطور، قرأ بالدخان، قرأ بالأعراف في المغرب. العشاء متوسط المفصل، سبح وما قدره، الشمس ضحاها والليل يغشى، البروج، الغاشية، الفجر، التكوير، العشاء. والفجر قال: والفجر كان يقرأ بين 60 و100، بين 60 و100 آية، بين 60 و100 آية. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاضبطوها، يصلي بها الواحد لنفسه، وكذا إذا صلى بالناس. وانتهيت المسجد قبل المغرب تصلى أو لا، خلاف بين العلماء صحيح جواز الصلاة، وصحيح أنه يجوز أن يصليها، صلاة لها سبب جائز أن يصليها في وقت النهي. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني يقدم يديه دون قبل ركبته، هذا الصحيح على خلاف بين العلماء، لكن الصحيح في هذا أنه يقدم يديه ثم بعد ذلك ركبتيه. نرجو الدعاء لأصحاب الشهادة المتوسطين، صلى الله عليه وفقهم، نسأل الله تعالى لهم التوفيق، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد، وأن لا يغشوا، نسأل الله تعالى لهم التوفيق وأن يعملوا على مجهوداتهم، ومن غش فليس منا قال عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد وأن يثبتهم، وأن يتذكروا أولا الوقوف بين يدي الله عز وجل، فذاك هو الاختبار العظيم. وهناك ما ينفع شيء، كل الأشهاد تشهد على الإنسان، وهذه الاختبارات في الدنيا تذكر بيوم الاختبار العظيم بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفق هؤلاء الطلبة في اختباراتهم، أن يثبتهم ويسدد خطاهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.